السؤال رقم 22، أخونا يسأل يقول أن في صفحة 27 قال الشارح: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. أرجو توضيح العبارة، وهل معنى ذلك أن المؤلف لا يشترط النطق بالشهادتين؟ لا لا، المؤلف وجميع العلماء يقولون أول ما يدخل فيه إلى الإسلام يدخل بالشهادتين، لا بد من الشهادة، النطق بالشهادتين عند جميع علماء المسلمين. لكن المسائل اللي يتكلم فيها الفقهاء هذه مسائل عارضة. ما هي؟ لو شخص غير مسلم، مثلا نقول نصراني أو مجوسي، ما سمعناه ولا شهد عند المحكمة ولا ثبت عند أحد أنه نطق بالشهادتين، لكن رأيناه دخل المسجد وصلى معنا، وصلى مع المسلمين الظهر أو العصر أو المغرب أو الفجر، ثم بعدما سلم الإمام مات هذا المصلي. الآن ما ثبت شرعا ولا قضاء ولا شهد أحد أنه أسلم، لكن رأوه صلى، فهذه المسألة تكلم فيها الفقهاء، هل بناء على ما رآه الناس هل يعتبر مسلما؟ هل أولاده إذا كانوا غير مسلمين لا يرثونه؟ مسائل كثيرة تتعلق بهذا. هذا لأجل هذا ضرب المثال، ليس مراده أنه لا يشترط النطق، لا يشترط، لكن لو لم نعلم أنه نطق ورأيناه صلى، هل نعتبر ذلك دخولا في الإسلام ويحكم بإسلامه ويدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويكفن ويرثه المسلمون كانوا أولاده مسلمين، ولا أو يمنعون من الميراث إن كانوا غير مسلمين ويكون ماله بيت لبيت المال؟ كل هذه المسائل تنبني على هذه الصورة. كذلك غير الصلاة، كيف نعرف هل يعتبر مسلم ولا لا؟ هذه الصورة، أن الرجل غير مسلم ثم لم ينطق بشهادتين أمام الناس، ربما نطق بهما سرا ما ندري، لكن رأيناه مثلا صائم، هل الصوم يعتبر من خصائص الإسلام؟ الجواب لا، إن حتى البوذيين وغيرهم يصومون، ما ندري يعني امتناع عن الأكل والشرب، قال الواحد والله هذا من الصبح ما أكل ولا شرب إلى العصر هو لم يأكل ولا يشرب، هل نعتبر هذا دخل في الإسلام ومات، يعني مات قبل المغرب؟ احنا ما ندري انه اسلم ولا نطق بشهادتين، سوى اننا رايناه صائما او راه بعض الناس صائما، نقول هذا ليس من الخصائص. الصوره الثالثه، لو رايناه يحج، رجل غير مسلم ورايناه فعل خصيصه من خصائص الاسلام، نقول هذا دليل على اسلامه. هذا معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى، وليس معناه أنه لا يشترط النطق بالشهادتين. نعم.